يا ما كنتي يا العمر ما كنتي بقوت المر ما كنتي يا العمر ما كنتي شربت المر قريت الماضي ما كنتي فهمت الفايات قريت الماضي ما كنتي فهمت الفايات ما كنتي هديك رايات ما كنتي ما حطات ما كنتي لعيون بكات ما كنتي تحل الأوقات دقيقة مات والساعات وهبقى جامت دقيقة مات والساعات وهبقى جامت طفنا زهرت مني العالم يضحك والدنيا تهني معاك انتي.